بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفاضل يقول في صفحة 79 في الهامش من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولأن التمسك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز. يقول ما معنى هذا الكلام؟ الجواب أيها الفاضل، الاستصحاب هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول، فهو من هذه الناحية له شبه بالقياس. والاستصحاب حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة، والتمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن التمسك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز. ما السبب؟ لعدم الدليل، لأن مباحث العقيدة كلها توقيفية، وكلها تدور على نصوص الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، فهل يستخدم الاستصحاب في الاعتقاد؟ كما قال شيخ الإسلام ليس بجائز. إذن لا بد في المسائل العقيدة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.